هل تعلم ما هو القول الكريم؟ لما نقرأ في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما هو القول الكريم؟ العلاقة ما بين الابن والأب أو الابن والأم ينبغي أن تكون علاقة ليست كبقية العلاقات، وأسلوب الخطاب لا ينبغي أن يكون كبقية خطابه مع غيره، مع زوجته أو مع أولاده أو مع الناس. ينبغي أن يكون كلام الابن الصالح مع والديه قولا وكلاما كريما. لما تيجي نقرأ في كتب التفسير وأقوال العلماء في معنى الكريم، تجد يقولك أن القول الكريم هو القول الذي يجبر خاطرهما ويحفظ قدرهما، مش مجرد حاضر. يعني أبوك يقولك اعمل حاجة ممكن تقول له حاضر، ودي طاعة وبر، لكن القول الكريم حاضر يا أبي أو حاضر يا حبيبي أو ما شابه ذلك مما يكون سببا في جبر خاطرهما وحفظ قدرهما وإنزالهما منزلة تليق بمقام الأبوة أو الأمومة. في أحد العلماء اسمه أبو الهداج التجيبي بيقول للإمام سعيد بن المسيب، بيقول له إيه؟ بيقول له كل ما ذكر في القرآن من بر الوالدين قد عرفته. كل الآيات اللي بتحض على بر الوالدين والإحسان إليهما أنا عرفت تفسيرها ومعانيها، إلا وقل لهما قولا كريما. فإيه هو القول الكريم ده؟ إيه الوصف ده؟ ما هي مواصفات القول الكريم؟ الإمام سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب أجاب عليه إجابة عجيبة جدا، قال له: قول العبد المذنب للسيد الفظ. في عبد ولو سيد، السيد ده فظ غليظ. طيب لما العبد يذنب ويقف بين ايدين سيده او سيده الفظ الغليظ، هيبقى مطمن ولا يبقى مرعوب؟ مرعوب. طيب لما يجي يستجديه عشان يعفو عنه، هيستجديه بلغة خطاب شكلها ايه؟ فيها ذل وفيها مسكنة وفيها ترفق وفيها استعطاف وفيها استرحام وفيها انزاله منزلة عالية، ويقعد بقى يعظم فيه ويبجل فيه وينزله قدره عشان هذا العبد المذنب ينجو من عقاب هذا السيد الفضل. شفت حالتك دي بقى وانت واقف ما بين ايدين هذا الرجل؟ ينبغي ان تكون لغة خطابك مع والديك كهذه اللغة، فيها استعطاف واسترحام وتقدير وتبجيل واجلال، عشان نعرف قد ايه يا جماعة احنا بعيد بعيد عن كثير من هدي القرآن. في علاقات الابناء بالاباء ويزداد الامر خطورة كلما كبر سن الابن وكبر الأب، كلما دخل الأب في مرحلة الشيخوخة كلما احتاج إلى زيادة الإكرام وزيادة الترفق وزيادة الإحسان في القول والفعل وحتى النظرات. يبقى القول السليم هو القول اللين السهل. بعض العلماء قالوا القول الكريم هو قول لبيك وسعديك، يعني لما والدك ينادى عليك أو والدتك تنادى عليك ممكن تقول نعم، لكن الكريم إنك تقول لبيك وسعديك، أنا بين إيديك أؤمر، تؤمرني خدامك، كلمات تبعف على جبر الخواطر، توصل شعور للأب والأم إن أنا لما بطيعك بطيعك محبة، مش مجرد إن الدين أمرني، إني مش ناسي إكرامك ليا وأنا صغير، مش ناسي تعبك في حقي، مش ناسي إحسانك ليا، مش ناسي تربيتك ليه. كتير من الأبناء بيطيع والده أو والدته لأن الدين أمر بكده، ولأن بر الوالدين مأمور به، ولأن العقوق حرام. الشعور ده بيوصل للأباء بيكون مؤذي أيضا، إن ابنه بيطيعه خوفا من الله مش عشان هو بيحبه، بيطيعه تكلفا مش محبة، مش نفسه اللي بتدعوه لكده. فده بيوصل شعور مؤذي للآباء. عشان كده بعض العلماء قال القول الكريم هو أحسن ما تجد من القول. يعني كل كلمة، إيه أحسن كلمة مرادفة ليها وتكون الكلمة دي هي القول الكريم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان بيته بجوار بيت والدته، فكان يقف على بابها ويقول السلام عليكم يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك يا بني، ترد عليه السلام، فيقول لها رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. يقول لها مش نسيلك تعبك وحملك واعتنائك بي وأنا صغير، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول له أنت يا بني رحمك الله كما بررتني كبيرا. علاقة متزنة. هنا من هذه العلاقات علاقة حسن، علاقة الابن بوالديه ورضا الوالدان ورضا الوالدين عن الابن، حياتك بتزهر ومستقبلك بيثمر، وبتعيش نعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقوبتان يعجل الله بهما في الدنيا قبل الآخرة. عقوبتين أصحابهم هيشوفوا عذابهم في الدنيا قبل الآخرة، البغي يعني الظلم وعقوق الوالدين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأحياء من آبائنا وآباء المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.